الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، إذ من عليه بالعقل الكامل والرأي السديد والكلام الفصل الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه آيات كريمات فيها بيان شرف الرسول عليه الصلاة والسلام وعظيم قدره وعلو منزلته، وفيها تنزيهه عليه الصلاة والسلام مما نسبه إليه أعداء دين الله، فهي آيات جمعت بين ذكر أوصاف الحسن والخير لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والذب عنه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الله عز وجل: نون. وهذا الحرف هو من حروف الهجاء التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها عددا من سور القرآن، وهي إما آحادية مثل نون وقاف، أو ثنائية مثل حاميم وطه وياسين، أو ثلاثية مثل ألف لام ميم ألف لام راء، أو رباعية مثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، أو خماسية مثل كاف ها يا عين صاد، ولم يأتي زيادة على ذلك ولم تتجاوز الخمسة. وفي هذا تنبيه على عظم شأن هذه الأحرف التي هي مباني كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به وحيه هداية للعباد وشرف به رسله الكرام بأن أنزله عليهم، فهذا الوحي المنزل مبني على هذه الأحرف، ففي البدء بها تنبيه على عظم شأنها وأن القرآن المعجز العظيم المشتمل على هداية البشر وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم مبني على هذه الأحرف. قال: نون والقلم وما يسطرون. هذا قسم من الله عز وجل بالكتاب وآلته، بالكتاب وآلة الكتاب التي يكتب بها الكتاب وهو القلم. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وفيما يقسم به تشريف للمقسم به وتنويه بشأنه. وأما الخلق فليس لهم إلا أن يقسموا بربهم وخالقهم تعظيما له سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال نون والقلم، نون والقلم وما يسطرون. ذكر القسم بالكتاب وآلة الكتاب الذي هو القلم، نون والقلم وما يسطرون، ثم ذكر المقسم به أو المقسم عليه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. عندما تتأمل الحروف المقطعة التي بدأ بها كثير من سور القرآن تجد أن كلها عدا سورتين، هذه السورة وسورة مريم، كلها يذكر عقب هذه الأحرف إما القسم بالقرآن أو الإخبار عن القرآن، كلها إما يذكر عقب الأحرف هذه إما القسم بالقرآن أو الإخبار عن القرآن. مثلا ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء: تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام ميم راء: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ياسين والقرآن، وهكذا. يعني تجدها كلها يذكر عقب هذه الأحرف إما أن يقسم بالقرآن أو يخبر عنه عدا هاتين السورتين، سورة النون وسورة مريم. فهنا ذكر سبحانه وتعالى عقب القسم التبرئة للرسول، التبرئة للرسول عليه الصلاة والسلام مما وصفه به أعداء دين الله سبحانه وتعالى. أعداء دين الله كانت همتهم متجهة إلى الصد عن دعوة الرسول ومنع الناس من سماع كلامه وتحذيرهم من القرب منه، فلجأوا إلى سبل كثيرة وطرائق عديدة، منها ما كان أشار إليه سابقا رحمه الله تعالى في ورد في آيات عديدة أنهم وصفوه بأن مفتري على الله الكذب، وأن هذا القرآن مفترى، وأن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ومما قالوه وصفوه بأنه مجنون، وهذه الصفة مجنون كثر وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بها، حتى إنهم رصدوا أناسا في طرق مكة كلما جاء غريب، وكثير مكة يدخلها الداخل كثير، كلما جاء غريب إلى البلد قالوا محمد مجنون، كلما جاء قريب قالوا محمد مجنون، حتى ينفروه أصلا من أن يستمع إليه. وكأنهم سبحان الله عرفوا أنه السماع إليه يقرب منه ويدني مما عنده ويحبب إليه، فكانوا يضعون حواجز حتى لا يستمع أصلا إلى شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان من أكثر ما يقولون محمد مجنون، محمد مجنون. ويأتي هنا القصة اللطيفة العجيبة التي خرجها الإمام مسلم في كتابه الصحيح رحمه الله تعالى، وقصة ضماد الأزدي، وكان سيدا في قومه. يقول: دخلت مكة فأسمع الناس يقولون محمد مجنون، محمد مجنون، محمد مجنون، فقلت إني رجل راقي أرقي الناس، لئن لقيته لأقرأن عليه لعل الله يشفيه مما به من جنون على يدي. فوقع في نفسه عطف على هذا الرجل أي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يلقاه من أجل أن يقرأ عليه لعله يشفى من هذا الجنون. وفعلا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض، وقال له: إنني رجل راقي، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ يعني تحب أن أقرأ عليك يعني لعلك تشفى؟ لأن هذا يوضح لك أن فعلا رسخوا في الناس أن رجل مجنون، المجنون لا يستمع إليه. لكن هو جاء إليه لهذا الغرض ليقرأ عليه لعله يشفى مما به من جنون يزعم ويدعى. فلما انتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرجل يفهم الكلام ويدرك المعاني يستمع. قال: أعد علي كلامك هذا. اختلفت الآن الصورة، وكان يظن الناس يلقى بخرف وجنون وكلام لا يعقل وخطاب لا يفهم. قال: أعد علي كلامك هذا. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك؟ قال: عني وعن قومي. كان سيدا في قومه. فالشاهد من القصة أن المشركين كانوا بكثرة يروجون هذه الشائعة وهذه الدعاية: محمد مجنون، حتى لا يقترب أصلا أحد إليه. انظر هذا الرجل لما استمع إليه وقال ما قال عليه الصلاة والسلام، طلب إعادة الكلام مرة ثانية، لأنه كان ملئ به أن هذا الرجل الذي هو عنده رجل مجنون، وجاء ليقرأ عليه فقط. ففوجئ بهذا الكلام العجيب العظيم الذي سمعه، وكان سبب هدايته. ولهذا مما أنبه عليه هنا أن خطبة الحاجة من عظم شأنها أنها كانت سبب إسلام قوم بأكملهم، هذا وقومه. وهذا يدل على عظم شأن هذه الخطبة ورفيع مكانتها. قال جل وعلا: ما أنت أي يا محمد أيها النبي الكريم بنعمة ربك بمجنون، أي بما أنعم الله عليك وأحسن إليك بالعقل الكامل والرأي الحصيف والقول الصواب والهدى والحق، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا تبرئة للرسول، تبرئة للرسول وتنزيه له عما قاله فيه أعداء الرسل. فالرسل ينزهون ويبرؤون مما يقوله فيهم أعداؤهم، وهذه الآية من ذلك، فيها التبرئة للرسول عليه الصلاة والسلام مما يقوله فيه أعداء الرسل. وفي القرآن آيات كثيرة فيها تبرئة الرسول وتبرئة الرسل مما يقول فيهم أعداء من الكذب عليهم والافتراء. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بنعمة ربك أي بما أنعم عليك سبحانه وتعالى من العقل الكامل والهدى والسداد والتوفيق، بمجنون. وهذه الدعوة التي يدعيها فيها أعداء رسله. قال: وإن لك لأجرا غير ممنون. الشيخ أشار هنا إلى لطيفة جميلة جدا، قال في قوله سبحانه وتعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، إذ من عليه بالعقل الكامل والرأي السديد والكلام الفصل الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام. قالوا هذا هو السعادة الدنيوية، السعادة الدنيوية، لأن بيربط الشيخ بين هذه الآية والتي بعدها. قالوا هذه السعادة الدنيوية، كمال العقل ووفوره وصواب القول والرأي وسداده، هذه السعادة الدنيوية. ثم ذكر سعادته في الآخرة، قال: وإن لك لأجرا غير ممنون. أجرا نكره لعظمه وكثرته، غير ممنون أي مستمر دائم غير منقطع. انتبه إلى قول الشيخ رحمه الله هنا: إذ من عليه بالعقل الكامل والرأي السديد والكلام الفصل الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام. يشير الشيخ هنا إلى أن فيه ارتباط بين القسم والمقسم عليه، القسم القلم والكتاب، والمقسم عليه تبرئة الرسول عليه الصلاة والسلام مما ادعى فيه قومه من زورا من الجنون. ففيه ارتباط بين القسم والمقسم عليه، القسم القلم والكتاب، الكتاب وآلته، هذا هو القسم، والمقسم عليه تبرئته من الجنون. يوضح ذلك مثل ما يعني ضرب بعض أهل العلم المثال لذلك، يوضح ذلك لو أن شخصا سطر كتابا محكما من أوله إلى آخره بالأشياء البينة الواضحة، المعاني الجيدة، حسن البدء وحسن الختام وحسن العرض وبسط القول وإيضاحه، أيمكن أن يحكم عليه مع هذا التحرير والبيان أنه مجنون؟ يمكن يحكم عليه بذلك؟ رجل كتب كتابا مع أن كتابه كتاب كتبه البشر ويقبل النقد والأخذ والعطاء وتخطئته في بعض المواضع وتصويبه في بعضها إلى آخره، لكن هل يمكن أن يحكم على شخص يكتب مثلا مجلد ويحرره، يحسن في بدءه، يحسن في خاتمته، يحسن في عرضه، يحسن في تصوير المعاني، يبين الأمور، يذكر الحقائق، يحسن في عرضها إلى آخره، أيمكن أن يحكم عليه بجنون؟ ففي ارتباط بين المقسم عليه والمقسم به الذي هو القلم والكتاب. جاءكم بهذا الكتاب العظيم وأنتم أهل الفصاحة وأهل البيان وأهل اللغة وأهل الشعر، وتحداكم أن تأتوا بسورة، تحداكم أن تأتوا بسورة أو عشر أو مثله، وأنتم أعجز وأعجز من ذلك، فكيف يحكم على شخص جاء بهذا الكتاب العظيم المشتمل على هداية البشر وفلاحهم وسعادتهم بالجنون؟ فهذا هو الارتباط بين المقسم به والمقسم عليه. جمع في قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون، بين السعادتين للنبي الكريم، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سعادة الدنيا بوجود العقل الكامل والعمل في ضوء هذا العقل بالاهتداء والاستقامة على دين الله وطاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وسعادة الآخرة بالأجر الوافر غير المنقطع. قال ثم ذكر ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، غير مقطوع، بل هو دائم متتابع مستمر، وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من المقامات العالية في الدين والأخلاق الرفيعة. نعم، قال: وإن لك لأجرا غير ممنون، نكر أجرا، قال لأجرا، والتنكير هنا للتفخيم والتعظيم وبيان كثرة هذا الأجر. إن لك لأجرا، أي أجرا عظيما كبيرا أعده الله سبحانه وتعالى لك، وقوله غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو دائم متتابع مستمر. وذلك لما أسلفه هذا النبي عليه الصلاة والسلام من المقامات العالية في الدين والأخلاق الرفيعة، فكان عليه الصلاة والسلام كامل الدين، كامل التقرب لله، كامل الخلق، فكان عليه الصلاة والسلام أسوة للعالمين في كل أمور الدين وفي كل أخلاقه وفي كل معاملاته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله سبحانه: ولهذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فعلى صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم على جميع الخلق، وفاق الأولين والآخرين، وكان خلقه العظيم كما فسرته به عائشة رضي الله عنها هذا القرآن الكريم. نعم، يقول الله عز وجل في بيان فضل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وشرفه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه شهادة من رب العالمين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بكمال خلقه ووفور أدبه عليه الصلاة والسلام. فعلى صلى الله عليه وسلم بخلقه العظيم على جميع الخلق، كان أكمل الناس خلقا وأجملهم أدبا وأحسنهم معاملة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام من كمال خلقه مما من الله به عليه من عظيم الخلق، كان يأتيه الرجل، وهذا يأتي كثيرا ذكره في السيرة، يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه بسبب الدعايات التي يسمعها حوله، فما أن يرى خلقه أدبه تعامله إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه من صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر الله عنه بكمال الخلق وعلوه: وإنك لعلى خلق عظيم. فعلى بخلقه العظيم على جميع الخلق، وفاق الأولين والآخرين، فكان أكمل الناس خلقا وأدبا ومعاملة. قال: وكان خلقه العظيم كما فسرته به عائشة رضي الله عنها هذا القرآن الكريم. سئلت رضي الله عنها عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، ما معنى ذلك؟ يعني اقرأ القرآن وما فيه من الأوامر وما فيه أيضا من الآداب العظيمة التي أثنى الله على أهلها، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلى غير ذلك. كل ما في القرآن من خلق أمر به أو أثني على أهله أو ذكر الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهله، فلنبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك الخلق أعلى وأرفعه. فكان عليه الصلاة والسلام أسوة للعالمين في كل أمر من أمور الدين، في كل جانب من جوانبه. ثم ذكر الشيخ أمثلة على ذلك. قال رحمه الله: وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جمعت كما ذكر يعني أهل العلم، جمعت كل ما تعلق بالخلق، فهي فيها جماع الأخلاق. هذه الآية فيها جماع الأخلاق والآداب، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للتحلي بما جاء في هذه الآية منها هدايات فقد وفق لجماع الخلق في تعامله مع العباد. خذ العفو، يعني من تلقاه من الناس ليسوا على مستوى واحد ولا على طريقة واحدة ولا على أسلوب واحد، فيهم الفظ وفيهم الغليظ وفيهم الجافي وفيهم المحسن وفيهم المسيء إلى آخره. فالناس أجناس وأصناف ومعادن، لا تنتظر من الناس كلهم معاملة كاملة طيبة حسنة، لا من أهلك ولا من أولادك ولا من جيرانك ولا من كل من تلقى، لا تنتظر. لكن ما الحل هنا؟ قال خذ العفو، خذ العفو، خذ العفو، يعني ما سمح به خلق كل إنسان وتهيأ من كل إنسان، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. الجاهل لا تقف عند كلامه، ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، لا تقف عنده ولا يكفي سفه أن تعرض عن كلامه، ولا تقف عند شيء من كلامه، وأعرض عن الجاهلين. نعم. قال رحمه الله: وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الآية أيضا من الآيات العظيمة جدا في بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله، أي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لنت لهم. هذا اللين الذي اتصف به والبعد عن الفظاظة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظاظة تنفر من صاحبها وتبعد الناس عنه وتكرههم إلى سماع كلامه وقوله، بخلاف اللين، اللين يجذب ويحبب القلوب إلى الشخص وإلى حديثه وإلى القرب منه والسماع له. فأكرمه الله عز وجل بما من عليه من اللين والرفق واللطف وحسن الكلام والمعاشرة والبعد عن الفظاظة والغلظة والقسوة إلى آخره. فهذا من كمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أشبهها من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. نعم، يعني هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه كلها أخلاق عالية اتصف بها هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وما أشبه من الآيات الدالات على اتصافه بمكارم الأخلاق. هذا نوع يعني من بيان خلقه عليه الصلاة والسلام. النوع الآخر يقول: والآيات التي فيها الحث على كل خلق جميل، فكان أول الخلق امتثالا لها وسبقا إليها وإلى تكميلها، فكان له منها أكملها وأجلاها وأجلها وأعلاها. فكان له منها أكملها وأجلها وأعلاها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. نعم، هذا نوع، يعني الأول أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جاءت في القرآن، حتى إنه يمكن أن يستخرج من آيات القرآن سيرة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان لأخلاقه وأوصافه الكاملة وآدابه الرفيعة عليه الصلاة والسلام. فالقرآن فيه مواطن كثيرة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عن خلقه وآدابه وحيائه ورحمته ورأفته ورفقه وغير ولينه وغير ذلك. ويقول الشيخ: أيضا الآيات التي فيها الحث على كل خلق جميل، فالنبي صلى الله عليه وسلم له من ذلك الخلق أعلى وجله وأكمله. نعم. قال رحمه الله: فكان سهلا لينا قريبا من الناس. قال: وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. ولهذا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في كل شيء، لأنه في كل شيء له الذروة العليا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فكان سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن في ذلك محذور. وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها. فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ له في كلامه، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوه، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال، صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة التي ذكر رحمه الله تعالى بسطها في كتب السير، يعني من أراد شرحا لهذه الجملة فليقرأ مثلا الشمائل للترمذي، الشمائل للترمذي رحمه الله تعالى، وغيرها من الكتب التي بسطت أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وتعاملاته. فكل ما ذكر الشيخ هنا رحمة الله عليه له شواهد كثيرة جدا في سنته وسيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فلما أنزله الله بأعلى المنازل، وكان أعداؤه يقولون إنه مجنون مفتون، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه كان أهدى الناس وأكملهم وأنفعهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه المحاسب المجازي، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وفيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين، وبيان لحكمة الله في هدايته من يصلح للهداية دون غيره. نعم، يعني إضافة إلى قولهم عنه إنه مجنون، قالوا أيضا مفتون من الفتنة، ووصفوه عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال الله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، بأيكم المفتون. يقول الشيخ: قد تبين أنه كان أهدى الناس وأكملهم وأنفعهم لنفسه ولغيره، وتبين أيضا أن أعداءه أضلوا الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله. قال: وكفى بعلم الله بذلك، فإنه المحاسب المجازي. ولهذا ختم هذا السياق بقوله: هو أعلم سبحانه وتعالى، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. ينبه الشيخ هنا على لطيفة مهمة جدا، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. ختم هذا السياق بعلمه بالمهتدي وعلمه بالضال، فيه تهديد للضال وفيه وعد للمهتدي، فيه وعد للمهتدي، ففيه تهديد للضال، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فسيعاقبه على ذلك الضلال، وهو أعلم بالمهتدين سيثيبهم على هذا الاهتداء. وأيضا في بيان لحكمة الله في هدايته من يصلح للهداية وغيره، نسأل الله بمنه وكرمه أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.